إذاعة المنارة اف ام تقدم لو حاولنا، برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب، يطرح تطبيقات عملية سعيا للتميز والإبداع. لو حاولنا، إعداد وتقديم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. نرحب بكم مباشرة، أنا نسيم الفايدي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لو حاولنا، والذي يعاد يومي الاثنين الساعة 4 عصرا والخميس الساعة 11 مساء. في هذا الصباح المبارك نلتقي وبكم أيها المستمعين نحتفي ونسأل الله أن يديم الفرح على وجوهكم، عنها السعادة لا تختفي. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذا الصباح من جديد في حلقة جديدة من برنامج لو حاولنا، ويسعدنا حقيقة أن نكون دائما متواصلين معكم في هذا البرنامج وعبر المنارة 95.5 FM. لازلنا مع مبادئ الأمريكي جاك كانفيلد في كتابه مبادئ النجاح، ونذكر مبدأ بعد مبدأ. حقيقة اليوم إن شاء الله موضوع حلقتنا عن الإحساس والتأمل، كما تم ذلك في صفحة وجروب لو حاولنا على الفيسبوك، ويسعدنا أن نكون هذا هو العنوان. للتواصل معنا عبر هواتف البرنامج 061-90-95-707 و 061-47-17-551. للتذكير مستمعينا، نحن من خلال لو حاولنا نسلط الضوء على أحد الكتب التنموية لكتاب غربيين، ويتم تقديمها بطريقة تتوافق مع ديننا ومع ثقافتنا. بدينا في حلقات سابقة كيف ما قال عز الدين كتاب مبادئ النجاح للكاتب جاك كانفيلد، مستمرين معاكم في طرح هذه المبادئ، ومبدأنا اليوم هو عن الإحساس وكيفية تفعيل هذه القوة بأداة تسمى التأمل. عز الدين، نحن من أول ما تعلمنا الكتابة ومن خلال المراحل الدراسية المختلفة نركز في تعليم كل أو تعلم في كل حاجة محيطة بنا في الحياة، ولكن هل نحن ممكن نركز أو ممكن نحن نفكر في إن نحن نكتشف شن في داخلنا؟ هو هذا السؤال، هو هذا اللي يفرق ما بين شخص وآخر، والقليلين جدا اللي هم يفكروا ويحاولوا ان هم يكتشفوا نفسهم، ان هم يكونوا أدرى الناس بكل حاجة في داخلهم. صحيح. فنحن في داخلنا وفقا لكلام الكاتب كانفيلد، ان نحن في داخلنا احساس، او كيف ما هو يسميها قوة. الاحساس هذا نحن لازم نحن نكتشفه في داخلنا، ونحاول ان نحن نتعاملوا معه ونطوروه عن طريق كيف ما قلت في الأول تدريب محدد هو التأمل. جميل جدا. التأمل بصراحة شيء مفيد جدا، شيء ضروري للغاية باش نوصل به لهذه القوة اللي هي الإحساس اللي حكت عنها نسيم. فبيش أنا نوصل لقوة الإحساس، فلازم نقوم بتدريب التأمل. شنو ضرورة تدريب التأمل؟ لازم نحن نعرفه في البداية أن التأمل ينقسم نوعين. هو تأمل موجود أصلا في ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق في حياته، حتى الأنبياء كانوا يطبقوا في حياته، فكان يتأملوا في عظمة الله سبحانه وتعالى. كذلك النوع الآخر من التأمل اللي هو التأمل في أهدافنا، التأمل في طموحاتنا، التأمل في المشاكل بش نحن نقوم بالتخلص منها وإيجاد الحلول لها. إذن التأمل نوعين. من هنا كانت أهمية هذا التدريب، لأن أصلا حياتنا هي مليئة بالضوضاء. يعني تخيلوا في ضوضاء خارجية كيف ما قسموها العلماء، ضوضاء خارجية وفي ضوضاء داخلية. الضوضاء الخارجية هي عبارة عن أن نسمع أصوات السيارات، أصوات الطيارات، النقالات، حتى الحيوانات أكرمكم الله، الموسيقى العالية. يعني حتى أنا أستغرب بعض الناس يا نسيم مولعين الموسيقى بصوت عالي جدا جدا، كيف أن الواحد يكون ربما سمع ضعيف ولا حتى أطرش مرات. فهذه الضوضاء الخارجية، المصانع، المعدات، الورش إلى غيرها، هذه كلها تعتبر ضوضاء خارجية. في ضوضاء داخلية في أجسامنا نحن، اللي هي الأفكار اللي نفكروا فيها، وأغلبها للأسف يعني أفكار سلبية اللي نحن نقدر نفكروا فيه في يومياتنا، التفكير مع الذات، الكلام مع النفس، هذه كلها عبارة عن ضوضاء داخلية. فالضوضاء الخارجية زائد الضوضاء الخارجية الداخلية، فمن هنا نحن لازم نتأمل ونستخدم تدريب التأمل، وهو تدريب ممتع كيف ما ذكرنا ومفيد للغاية. عز الدين، خلينا نرجع للإحساس شوية. الإحساس هو ممكن تختلف مفاهيمنا وتختلف التعريفات من حتى من كاتب لكاتب أو من حتى من شخص لشخص، لأن هي من المفاهيم أو المصطلحات اللي هي تختلف من شخص لآخر. نحن ممكن نقوله مثلا بطريقة بسيطة، هو الإحساس هو كأن حلقة وصل ما بين نفسنا وما بين كل ما يدور في كل حاجة تدور حولنا. فالإحساس هذا نحن لازم إن هو يوظف بطريقة تخلينا نحن نحقق أهدافنا، خلينا نثق نحن في إحساسنا اللي وصلنا لحل مشكلة معينة. يعني الإحساس كان فيض يقول لنا إنه هو أحد مبادئ النجاح. لازم إنك أنت تكون عندك ثقة بينك وبين إحساسك، إنك أنت تعرف إنك أنت توجهها، تعرف إنك أنت تتخذ قرار. هي صعبة شوية إنك أنت تتخذ قرار وفقا لإحساسك، يعني صعبة. يعني حتى مرات عز الدين خاصة الأمهات، يعني مرات تحكي لك حاجة بعدين تقولها به كيف، يعني أنت تجي تستنى في رد منطقي، عرفت، للحاجة اللي هي تحكي فيها. فمرات تقول لك لا أنا هيك حسيت أو أنا حاسة هيك وخلاص. يعني هو ممكن يكون مش منطقي بالنسبة لنا، لا قولي لي السبب، قولي لي حاجة أنا نقتنع بها. فهي شوف يعني بعد هيك فترة تحس إن هي أوكي، هو ممكن هو يكون صح فعلا، إحساس كان صادق. وإن هي هذه نحن خلونا كلنا ندربه، إن نحن يكون عندنا ثقة بيننا وبين إحساسنا. وعز الدين نحن بالفعل نمر بالمواقف هذه، في مواقف بسيطة نحن ممكن نمر بها، صحيح، ممكن هي تكون هيك بداية لمواقف أكبر. يعني تخيل نسيم، أنا ربما نشبه الإحساس، ربما نحن نقدر نقول عنه أنه هو الحاسة السادسة. يعني هو أقرب أنه يكون الحاسة السادسة، لأن بالفعل هو ينبهنا عن خطأ، يخلينا نشوف أحداث معينة، بشرط أننا فعلا كيف ما قلتي لازم نحن نقوله اهتمام، نعطوه ثقة، ونعطوه حتى شوية من وقتنا. من خلال هذا الإحساس نحن نقدر نحل مشكلة، نقدر نربح أموال، نقدر نتخذ قرارات. قوة موجودة في داخلنا تأكد مبدأ إن ما فيش مستحيل أبدا في تحقيق الأهداف والطموحات. بعض الناس يقولوا ربما هذا الإحساس يعني ما يقدرش يتقنه، أو الحساسة ما يقدرش يتقنها إلا أشخاص معينين فقط. بس طبعا الحاجة هذه مش صح، لأن نحن ممكن نكون مرينا نحن بمواقف بسيطة تأكد لنا الحاجة هذه. مرات عز الدين تكون أنت تفكر في صاحب قديم مثلا لك فترة أنت ما حكيتش معاه، ولكن خطرك في بالك، تيجي تفكر فيه بعدين تتفاجأ بمكالمة مثلا منه. فعلا صح، يعني يصير المواقف أنا صاير معي مواقف عديدة جدا. يكون مرات أنا وصاحبي في مكان عمل مثلا نحكوا على شخص معين، تلقيه خاش علينا وتكررت مش مرة ولا اثنين، تخيلي مرات في الأسبوع تكرر 5 مرات أو 4 مرات. ففجأة كي ومفاجأة أن الشخص هذا يخش عليك، والله تو كنا نحكونا معك، تو كنا نطلب فيزيتك. فيعني شيء جميل جدا أن نحن نتعامل مع الإحساس ونوصله له عن طريق هذا التأمل. في حاجة أخرى عز الدين، اللي هي مرات ممكن يشعروا بها الأهل أكثر، مرات يكون مثلا هيك يحسوا إن هو مثلا ولادهم في حاجة أو هيك، ويكون هو في نفس الوقت فعلا صايرة معاه حاجة. صح، الأمهات أكثر شيء. الأمهات أكثر، مرات في أشخاص حتى يكونوا مع أصحابهم أو مع أشخاص مقربين منهم، يحسوا إن هي في اللحظة هذه هم في حاجة غلط صايرة معهم، فممكن انت تمشي تكلمه وهيك في نفس اللحظة يكون فعلا صايرة مع حاجة فعلا مش كويسة. فالمواقف هدينا هن زي ما تقول بداية، يعني هن موجودات فينا كلنا كأشخاص. الأشخاص الناجحين اللي نحن الفئة اللي ديما نحكوا عليها وديما نتمنى ان نحن نكونوا منهم، هم اللي هم قدروا ان هم يتعاملوا مع الإحساس هذا، أو خلينا نسموه قوة كيف ما قال الكاتب، تعاملوا معاه بطريقة تخليهم ان هم يعرفوا ان هم يوصلوا لحاجات افضل من خلال تسييرهم لاحساسهم، من خلال ثقتهم في احساسهم والتعامل بناء على احساسهم. نحن مكملين معاكم ولكن بعد فاصل قصير. عدنا إليكم مستمعينا الكرام من جديد، نستمر وإياكم في حلقة الإحساس والتأمل. ونذكر السادة المستمعين الكرام أنه بإمكاني من الآن التواصل معنا عبر هواتف البرنامج 01-60-90-95-707 و 01-60-47-17-551. لازلنا نحن مستمرين في هذا التدريب الجميل الرائع اللي نحن لو فعلا طبقناه حنكونوا فعلا ناجحين. كيف ما قلنا قبل الفاصل ان الشخص الناجح من الشخص العادي، من بيش يقول شخص فاشل، لان حاولوا ان ننسوا كلمة فشل. الشخص الناجح والشخص العادي، الشخص الناجح هو فعلا يستثمر هذه القوة الموجودة في داخله من خلال الإحساس، والشخص العادي اللي هو ما يفكرش انه يستخدم هذه الملكة وهذه الهبة اللي هي وهبها الله سبحانه وتعالى إليه. كيف ما حكينا في الأول ان نحن قادرين ان نحن نستخدم إحساسنا بأداة تسمى التأمل. التأمل كيف ما حكيت عز الدين ان هو نحن نفصل نفسنا عن الضوضاء سواء كان داخلي أو خارجي، هو هذا التدريب. يعني نحن في أول حاجة كيف ما قلت ان نحن نفصل نفسنا تماما عن كل حاجة إلا حاجة واحدة. يعني مثلا نحن توا شن فايدة التأمل في في في الجزء اللي نحن نحكو فيه، مش عموما، صحيح، في الجزء اللي نحن نحكو فيه، ان التأمل هذا نحن يوصلنا او يوضح لنا رؤية اتجاه شيء معين، سواء كان هدف، سواء كان قرار انا نبي ناخذه، سواء كان مشكلة نبي نحلها. فهو التأمل هذا انا اول حاجة كيف ما قلنا نفصل نفسنا تماما الا نفكر في المشكلة. فرضنا مثلا انا عندي مشكلة، او فرضنا مثلا اني بنرتبط بشخص، ارتباطي بالشخص هذا انا نبي نوصل لقرار. فانا لما نبدا انا التدريب نفكر بس في السؤال هذا، يعني كاني نطرح في السؤال هذا على نفسي. جميل جدا. بمجرد اني انا نفكر هذا التفكير، طبعا لازم نعرفوا ان بمجرد اني نبدا في اختبار التامل وتدريب التامل، حنلقى ان في ألفة ومودة بيني وبين نفسي. يعني هذه الألفة وهذه المودة تنشأ من خلال اني انا نقدر نكون سامع او قادر على سماع الصوت الموجود في داخلي، نقدر متواصل مع نفسي بطريقة جيدة، لان هي الصوت هذا يوصل لي في رسائل معينة، يوصل لي في كلمات، يوصل لي في صور احيانا مجسمة، يوصل لي في احاسيس. فبالتالي من خلال هذا التدريب نجد ان فيه فعلا مودة وألفة بيني وبين نفسي. وقت التأمل يكون لمدة محددة هو، ولكن تأثيره يكون طول اليوم، فهو يعني جميل جدا. نستقبل دائما في رسائل، الرسائل هذه من خلال الصوت اللي في داخلي يوصلها لي. عزيزي خليني نقول لك حاجة في الأول، هي بعد ما أنت بتحاول تدير التدريب هذا، يعني هي مثلا كحد أدنى ربع ساعة مثلا، في الأول أنت بتحس أنه مستغرب. يعني ممكن أنا نحكي لك على نفسي أن أول مرة أنا بتحاول أتأمل، يعني متاع أن هي أمت الوقت يمشي، متاع مركزة في أنه متاع نقعدك، متاع ما نديرش أي حاجة غير أن أنام قاعدة، يعني في الأول تحس أنه أمت يكمل الوقت، فتحس أنه هو غريب وما فيش نتيجة يعني. ولكن هي بتكرار الموضوع تحس فعلا كيف ما انت حكيت انه في ألفة، تحس انه انت مصدق نفسك، ان هي توصل لك نفسك، توصل لك في رسائل كيف ما انت قلت. ممكن نحن فرضنا نحن ان راحت نفسي سؤال عن نفسي اللي هو الارتباط بشخص معين، تم التدريب، مدة التدريب اللي هي ربع ساعة. نعم. تمام. بعد الربع ساعة هذه هو تأثير يعني مدى اليوم كيف ما قلت لي، يعني ممكن أنا توا نحكي معك أنت تقول جملة تعطيني بها أنا إشارة لموضوعي، ممكن يجد وأنت مش على دراية تماما عن الموضوع. صح. مرات حتى تجد أنت تدير في حاجة معينة وبعدين يخطر عليك فكرة لموضوع آخر. تمام. فالحاجات هذين كده بسيطة، لأن إحنا ممكن إن إحنا نتعامل معها هيك بطبيعية وبتلقائية، إن هي يعني تسخر كل الحياة من أجل هذا التأمل، كل حاجة نشوفها توحي لي فكرة، توحي لي مبدأ معين يفيدني في هذا الهدف اللي أنا ماشي فيه. فعلا غير الرسائل وغير الأفكار اللي هي ممكن حد أنا نستقبلها من حد، أو ممكن أن أنا نقرأ مقولة معينة هي مش لي، ولكن في أشخاص هم تحسهم أن هم هيك أشخاص غريبة شوية، هم ما يركزوا في الحاجات التفاصيل هذه، ولكن هي مهمة. حاجة أخرى، مرات تجد أنت اتجاه موضوع، إحساسك أنت اتجاه موضوع ممكن يكون هو الموضوع كويس تماما وكل حاجة فيه كويسة، ولكن أنت هيك متضايق، يعني مرات حتى رأسك توجعك يعني. صح فعلا. فهذه هي ممكن ما يجدش لها تفسير منطقي، ولكن الحاجة هذه هي نتيجة أني أنا متواصل مع نفسي، فهذه كأنها هي رسالة توصل لي اتجاه شعور معين، أسفة اتجاه شيء معين. مرات بالعكس تكون أنت فرحان في موضوع، ممكن يكون موضوع انت مازال مش باي واضح بالنسبة لك تماما، ولكن انت احساسك اتجاه انك انت فرحان وحاسس انه سعيد بالموضوع هذا. نعم. شيء يعني هذه الافكار اللي هي تجيني ديما وباستمرار لازم ندونها بصراحة، ولازم نكتبها، لان كتابة هذه الافكار ضروري جدا. يقول العلماء ان يعني الفكرة اللي تخطر في بالي إذا ما ثبتهاش وما كتبتهاش خلال 37 ثانية، أو يعني درت لها إشارة أو كلمة معينة تدل عليها، فإنها حيصعب جدا أني أنا نستدعيها مرة ثانية من عقلي. كذلك الأفكار تموت خلال 7 دقائق. إذا أنا الفكرة هذه ما دونتهاش وما أسستش مبدأ عليها، فبالتالي الفكرة حتموت تماما. أنا يا نسيم فعلا يحدث معي هذا في واقعي، لما مثلا خلينا نقوله شيء بسيط، برنامجنا موضوع الحلقة عن كذا كذا، فنبدأ نفكر في هذا الموضوع، سواء كان عطاء سواء كان ثقة بالنفس إلى غيره، فنقول إن شاء الله ربما من ضمن عناوين الحلقة أو محاور الحلقة يكون كذا كذا. أحيانا في العمل، أحيانا وأنا ماشي في الطريق، أحيانا وأنا ندير في أي شيء معين، فتخطر في بالي فكرة، فنقول إن شاء الله خلاص حندير الفكرة هذه، وبعدها حنكتب كذا، وبعدها حنقول كذا. إذا ما دونتش الفكرة هذه تريح بعد وقت قصير نلقاها رايحة، ولما نجيني بنعد الحلقة معاك وكذا ما تخطرش في بالي الفكرة هذه أبدا. ففعلا الكلام صحيح 100%، إذا أنا ما دونتش ما درتش إشارة مش حنتذكر هذه الفكرة أبدا، وحتموت في وقتها. تمام. عشان هيك كيف ما قلت قصدي نحن لازم ندونوها، يعني مثلا نكتب، اذا كان نحن نكمله على مثالك، مثلا موضوع حلقة لو حاولنا مثلا جي. يكون هذا عنوان مثلا، وانت قاعد تفكر، فكل الافكار اللي انت جي في بالك اتجاه الموضوع هذا انت دونها اكتبها، فهي على مواد الحلقة تلقى انك انت كاتب كل الافكار اللي تخص الموضوع. في أمثلة أخرى، مثلا قبول عمل معين، أنت تبي حتكتب السؤال وأنت تكون قمت بالتدريب بالتأمل، وكل فكرة أنت تجيك اتجاه العمل هذا سواء كانت سلبية أو إيجابية حتكتبها، حتى لو كان إشارة بسيطة، حتى لو كان إحساس، حتى لو كان كلمة من حد، أي كانت سلبية أو إيجابية أنا نكتبها في نهاية، في مدة محددة الوقت اللي أنا لازم نتخذ فيه القرار اتجاه الموقف هذا، خلاص أنا نشوف شنو النتيجة. فالنتيجة إذا كانت كلها سلبية إذا أنا نرفض. أنا مش عارفة إذا كان الكلام هذا منطقي بالنسبة لمستمعينا أو لا، ولكن إحنا ممكن نعرفه عن طريق أحد متصلينا ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. مساءكم خير إن شاء الله يا رب. صباح مبارك إن شاء الله. تعرفت باسمك كريم؟ أم طيب. سلام حضرتك. أم الشهيد. أم طيب. أم طيب. أم طيب يعجبك. والله يعني أختي أم قيس، والله يعني الشهادة جميلة جدا وكنا نتمنوها، وإن شاء الله ربي يحصرنا مع الشهداء. أهلا وسهلا بك. شنو رأيك في موضوع حلقتنا اليوم؟ زي ما قالت تو الفيلم اللي فصل، يعني فعلا قالت الفيلم أثبتني هذه، إن الواحد يفصل لما هو يشعر بحاجة ضايقة في التأمل، فهو مشكلة أو شيء بيفكر فيها وبحدودها، لكن لم يشعر هذه الضايقة فيفصل. صحيح. فصل يكون عن طريق أي شيء، وأحسن ما فيه فصل إنه هو الإنسان زي ما أنا أقول لك بأمل في آية الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. لما يمسك القرآن يمسك آية الله يتأمل فيها ويضبطها بالمجتمع أو بالقيم اللي احنا عايشين فيها، فيصل هذا أجمل تأمل. لكن هو الفصل دائما الإنسان يحاول يفصل آيات الله بالصلاة، أو إذا كان هو يطلع حتى خارج البيت يشوف أي مكان يكون هو تريح فيه شوية، يتأمل في لوحة، يتأمل في جميل. مكان هو ماشي في الطريق حد يفجر فيها البيئة يرتبط بها، أو يفصل يطلع من مكان إلى مكان علشان يسافر شوية يتأمل فيها الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا أجمل تأمل، لأن حتى إذا كان واجهت أي مشكلة أو شيء يكون عنده خطأ ذهني. صح. بينه وبين نفسه، ويقدر أي حتى مشكلة تواجهها في داخل البيت أو خارجها، يعني يقدر هو يحلها بصبر وبراحة نفسية. أخت مقيس، يعني من خلال الكلام ذكرناه في الحلقة، هل هو فعلا منطقي من خلال هذا التأمل، هذا التدريب، إن إحنا ممكن نديره ونحن ندونوه ونحن نمارسه في حياتنا اليومية؟ لا، منطقي جدا. لا بالعكس، وهذا يساعد على تدريب الفكر، عشان يعمل في بينه وبين نفسه دي فكرة يكتبها فعلا في هذه اللحظة عشان ما تضيعش منها، ويحاول يعرف شو اللي يسلسل أفكاره في حال كان هو مشكلة أو يقوم بأي شيء، يحل مشكلة معينة ويتأمل فيها. ممكن تجرب في الأول، لكن يحاول يعاود مرة ثانية، والإنسان دي ما لما يكون بيتأمل الإنسان دي ما يكون شراء، يحاول يعطي شوية استراحة نفسية جسمه، هو يجلس جلسة معينة ياخذ شوية نفس في عميق، يجلس يحاول المشكلة، وبمجرد ما هو يعني خلاص حس انها جزء بينه وبين المشكلة، سواء كانت او سلبية نتائج يكتبها، واذا كان اذا سمح الله سلبية يعاول يشوف شنو السلبية، واذا كان ايجابية تأمره وبرضه تكتب الايجابيات حتى يشوف نتيجة معينة. ما شاء الله، يبدو أنك ما شاء الله متشبعة من هذا الموضوع وفاهمة كيف أن الإنسان يتأمل وكيف يستخدم هذه الأداة. يتأمل خير يا ابني، لأن الإنسان هو نفسه يقدر يخلق هو بنفسه الشيء هذا، لأن الإنسان يعيش هو فترة هذه معينة، هو مجرد بس كأنه هو يعني زي في الدنيا يعني لفتره معينه هو وبيمشي فيها، دي نفسها بالتفائل، ولو حتى في طرد اي حتى ولو انه هو اتحرك في اي ضيق نفسي، مجرد ما يطلع اذا كان هو عنده حديقه يطلع في الحديقه شوي جمال، يتامل في الازهار، يسمع صوت العصافير، يعني يحس براحه نفسيه صدق، يعني هو يفصل عن حاجات هذه حتى في حاجات بسيطه. نعم. حتى كان في عنده بيكون يحس انه بيكون ويحاول يضع فيه شويه كده ويسلم يتعامل معي يشعر براحه نفسيه ان شاء الله، ويفصل فصل كامل عليه ويفصل تامل جيد ويبدا إن شاء الله. شكرا أختي أم قيس على مشاركة طيبة واللي فيها معلومات وفائدة كبيرة جدا. نسيم كانت تحكي على أماكن التأمل، أشارت إلى أماكن التأمل بشكل كبير جدا، يعني ونذكر حتى السادة المستمعين الكرام أنهم بإمكانهم التواصل معنا الآن عبر هواتف البرنامج 01-60-90-95-707 061-47-551. أماكن التأمل أعزائي المستمعين، فعلا لازم الإنسان ينتقي ولازم يختار الأماكن اللي يشعر فيها بالراحة النفسية، بش هو يصل إلى هذا الإحساس من خلال التأمل اللي ممكن يقوم فيه. ممكن نحن نتأمله نسيم قدام شلال لو كنا مثلا في دارنا، ممكن احنا نتأمله قدام البحر، ممكن قدام ممكن تحت الشجرة، ممكن من خلال النظر الى السماء، النظر الى النجوم في الليل، ممكن من خلال استنشاق نسيم الصباح، ممكن من خلال اصوات العصافير في الصباح، ممكن حتى بعد الصلاة ديما، يعني الانسان تلقي في راحة نفسية في جسده، فبعد الجلوس وبعد انتهاء الصلاة يشعر انه هو فعلا قابل للتأمل وقابل للتفكر، فهذا وقت جميل جدا ان احنا نستغله من خلال هذا التأمل. معايا تعليقات عز الدين من فيسبوك من درب الهدى دربي، تقول بما اني احد المصوتين لموضوع الحلقة، تقول ان اتمنى طرح بعض محاور للنقاش من ضمنها ما المعنى الحقيقي للاحساس، وهل بعضه نعمة وبعضه نقمة، ما جمالية ربطه بالتأمل، وكيف نحيا بهما بدون تكلف، هل احساسك بما هو حولك وتأملك فيما يحيط بك هي نعمة من الله يمن عليها بمن شاء أم إنها مهارة يمكن اكتسابها؟ ما عجبني في هذا الموضوع من جديد الطرح بالنسبة لي، وأنتظر الحلقة التي ستكشف أمور جميلة لا تخطر على بالي فتصبح مهارات جديدة أتعلمها. وفقكم الله لكل خير جميعا. درب الهدى يعني هي تسأل إذا كان هو الإحساس هذا نحن ممكن نحن مهارة نكتسبوها أو إن هي نعمة أنعم الله علينا بها. نحن حكينا عز الدين ان هي الحاجة هذه موجودة فينا كلنا، هي هبة وملكة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن هي الفرق هي ممكن انك انت تختلف من خلالها هي ما بين شخص واخر، انك انت قررت انك انت تتميز بها يعني. نعم، فهذا امر نحن لازم نفطنه له بشكل كبير. في عندي تعليقين من الاخت فلور ليبيا والاخ عبد الحفيظ السكران. فلور ليبيا تقول: اظهرت الابحاث الحديثة ان جلسات التأمل والاسترخاء تلعب دورا هاما في مساعدة الأشخاص على تقليل إحساسهم بالألم، حيث يؤثران إيجابيا على كفاءة أداء المخ. وأشارت الأبحاث إلى أن المواظبة على جلسات التأمل لنحو 20 دقيقة في اليوم بصورة منتظمة يسهم بشكل كبير في تخفيض مستوى الإحساس بالألم والمشاعر السلبية المصاحبة له. وكانت الأبحاث قد أجريت على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون آلاما وأوجاعا مختلفة، حيث خضعوا لأربع جلسات تأمل لوحظ من خلالها حدوث تحسن ملموس في معدلات هذه الأوجاع، بالإضافة إلى تحسن كفاءة ونشاط خلايا المخ خاصة المسؤولة عن التعامل مع الألم. أبحاث قيمة بالفعل. أما عبد الحفيظ السكران فيقول: الإحساس والتأمل يشعرك بعظمة الخالق، يتحدث عن النوع الثاني من أنواع التأمل، ويشعرك بعظمة ما أنت مخلوق لأجله، وهذا الفن لا يتقنه إلا المؤمنون فطوبى لهم. هنكمل في التعليقات عز الدين، ولكن بعد الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو. أيوة، السلام عليكم. أهلا وسهلا، لو سمحتي عندي صوتك شوي. ألو، لو سمحتي عندي صوتك واجب. ما نسمعوش فيك يا بكريم. نحن نسمع فيك ولكن الصوت منخفض، يا ريت ترفعي صوتك شوية بس نسمعك بشكل واضح. أيوة تفضلي. نهارك سعيد إن شاء الله. ألو، للأسف في مشكلة في الاتصال. تعليق عندي من عبد اللطيف بوزريبة. عبد اللطيف يحكي عن أو يسأل: هل الإحساس بحزن الآخرين وفرحهم، وهل الإحساس بالمسؤولية تجاه ديننا وطننا وشركائنا في الوطن يكون متباين من شخص لآخر، ولماذا هذا التباين؟ هل لاختلاف الأهداف أم لاختلاف طريقة التربية أم لاختلاف بيئة التربية؟ كل هذه الأمور مهمة إذا قرر أحدنا أن يتأمل فيما يحصل حوله من تصرفات تعتبر غريبة. هو موضوع آخر عبد اللطيف عن الإحساس، ولكن ممكن يكون سبب اختلاف البيئة واختلاف التربية. لازم يكون في تباين ما بين الأشخاص في أي أمور حياتنا، مش شرط في الإحساس بالآخرين. عز الدين، احنا كملنا التأمل، ولكن عندنا فقرة مهمة أخرى. يعني نحن الهدف من تدريب التأمل هو أن نحن يوضح لنا الرؤية اتجاه أمور مختلفة في حياتنا. صحيح. عندنا نحن حاجة تسويها، الكاتب يطرح في بعض الأسئلة. الأسئلة هذينا نحن من إجابتنا عليها نفس الشيء حتوضح الرؤية بالنسبة لنا. انت عارف الدين ان في اشخاص واقعيين يعني في حياتنا، يعني ممكن ان فكرة انك انت تقول لا تعتمد على احساسك او انك انت تأمل وحتوصلك اشارات، ممكن ان هو ما توصلش تماما لانه هو واقعي تمام. فهي الكاتب طرح الجانبين، يعني هذه الحاجة الحلوة في الموضوع. فالاسئلة هذينا نحن ممكن يكون اول سؤال هو تسأل نفسك انت بعد 3 سنوات من اليوم شنو حتكون حققت في حياتك؟ سؤال مهم فعلا. يعني الانسان اذا ما قاس هذه المدة هي مدة طويلة جدا جدا. احنا نقول الأسبوع هو تستطيع من خلال تحقيق إنجازات، تحقيق تطور من قدراتك، فثلاث سنوات شيء كبير جدا ونظرة مستقبلية، فتحتاج إلى تأمل بشكل كبير باش نشوف نحن كيف طورنا قدراتنا، كيف حققنا أهدافنا، وكيف صرنا في الطريق اللي نحن ماشيين فيه. مثلا زي أن شخص يفكر أنه هو خلال ثلاث سنوات هدينا بيكون مثلا تحصل على شهادة معينة، أو بيكون مثلا أسس مشروع خاص به. يعني كل واحد يفكر هو في خلال ثلاثة سنين هذه وفقا للأهداف اللي هو محققها، شنو هيكون وصل في خلال المرحلة هذه؟ صحيح. في اتصال؟ نعم في اتصال معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. صحيح. أهلا وسهلا. هو أحسن بس ممكن تعليه أكثر. عايش شوية. تمام. بصبحت أول حاجة وما شاء الله يعني الموضوع اليوم حلو. شكرا بارك الله فيك. عرفكم اسمي أنا منى حسن. أيوة منى أهلا وسهلا. أيوة حسن. منى شو رأيك في الإحساس؟ يعني ممكن إحنا نعتمد على إحساسنا في اتخاذ قرار مهم في حياتنا؟ والله هذه جدا تجربة واقعية أكثر حاجة بالنسبة لي أنا. يعني أنا في حاجات مشيت فيها، مرات مثلا أنا داخلة في مشروع معين بشوف إني روحي إني أنا حنجح مستمر في الشغل، لكن في الشغل إني أنا مش ما عنديش من قضية أكثر حاجة نحاول نبعد منها، مش أنا الأشخاص ديما بتعرفني خاصة من حاجة يعني شخصية ما بجيبهاش في الشغل. هو صح يعني كل يقول لي يعني فينا علاقة بالنجاح، أنا أشوف إنه جزء مهم من النجاح لأن واحد لما يجي يشتغل يقدر يستمر في الحاجة اللي هو يجي فيها. طبعا حابة نقول يعني حابة نسألك منى، هل أنت في مرة اعتمدتي على إحساسك اتجاه أي موضوع أو اتجاه حتى أشخاص؟ يعني نحن مرات نتعرف على أشخاص كي يجد نحن إحساسنا هيك مش متريحين رغم أنه ما فيش حاجة تدل على عليهم، ولكن بعد فترة ممكن يكون إحساسنا هو اللي كان صائب. أنت عمرك مريتي بها التجارب هذينا؟ شكرا منى بارك الله فيك. كملوا يا نسيم في موضوع الأسئلة اللي طرحها على كاتب الأشخاص الواقعيين من خلال هذا الموضوع. قلنا السؤال الأول هو أنك تتخيل نفسك شن بتكون حققت خلال مدة زمنية محددة اللي هن ثلاث سنين كيف ما ذكر الكاتب. السؤال الآخر شن هن المخاوف اللي أكيد حتمر بها اللي ممكن أنك أنت تتخلص منها وتكون قادر أنك أنت تتخلص منها وتتجاوزها؟ ممكن مثلا زي أن تكون أنت مثلا خايف من خسارة مثلا مال، في أشخاص ديما خايفين منها الحاجة هذه، في أشخاص خايفين ديما من الارتباط إنه هو لازم إنه هو عشان يوصل إذا كان هو هدفه في خلال ثلاثة سنين هو يرتبط، معناها لازم في خلال المرحلة هذه يكون تخلص من خوفك تجاه الارتباط. السؤال الثالث عز الدين إن هي شن هي أكبر الفرص اللي حتما ستكون استغليتها لتحقيق أهدافك؟ مثلا ان يكون عندك عرض مثلا من شركة معينة، هذه فرصة، فرصة انك انت تستغلها فتوصل من خلالها لعمل معين انت تبيه. الاسئلة ممكن هي تكون خيالية شوية، بس انا اتمنى ان كل حد وانا وانت عزدين ان نحاول ان احنا نتخيله حياتنا كيف بتكون في خلال المرحلة هذه. اخر سؤال شن هي نقاط القوة اللي نحن في حاجة ان نحن نقووها، وشن هي المهارات اللي نحن في حاجة ان احنا نكتسبوها عشان نوصل لهدفي؟ مثلا زي اني انا يكون عندي ثقة في نفسي اكثر، مثلا زي اني انا يكون عندي مهارة القيادة مثلا او التواصل او غيرها. يعني فهي من خلال الاربع اسئلة هذين عز الدين انا حنقدر على الاقل لمدة ثلاثة سنين انا عارف روحي انا وين ماشي. من خلال هذا التأمل وهذا الاحساس فياريت يعني من كل السادة المستمعين الكرام اللي هم يسمعوا فينا توا في جميع أنحاء بنغازي وغيرها، يعني ياريت أن يمارسوا هذا التأمل. ممارسة التأمل هذا حيوصلك لشيء اسمه الإحساس. الإحساس هو عبارة عن قوة وهبها الله سبحانه وتعالى لك، ما تفرطش فيها، ما تخليهاش معطلة، حاول انك تحفزها، حاول انك تنشطها. من خلال تنشيط هذه القوة هتستطيع انك تحل مشاكلك، هتستطيع انك تحقق اهدافك، توصل لكل الطموحات اللي انت في بالك. فنتمنى حقيقة لنا ولكم التوفيق في هذا المجال. التأمل والوصول للإحساس شيء عظيم وشيء راقي جدا في الحياة، ما يتقنها إلا الناجحين. فيريت إن شاء الله كونوا كلنا أشخاص ناجحين. لو إن شاء الله نطلعوا فاصل قصير وفي معه استطلاع إن شاء الله بخصوص الحلقة السابقة اللي هي الفقرة الأخيرة عن العطاء، كانت عن العطاء، فنسمع هذا الاستطلاع عن فائدة العطاء، عن الأشياء الإيجابية اللي هو ترجع علينا بشيء، هل هي ترجع علينا بفائدة كبيرة أو لا. خلينا نسمع هذا الاستطلاع إن شاء الله ونرجع من جديد، فابقوا معنا. نحس روحي أنا درت إنجاز عظيم ما حدش يقدر يديره إلا أصحاب القلوب الطيبة اللي تحب ربي وتحب الناس قبل كل شيء. أولا أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أني يسعدني جدا أني أرى ابتسامة على الوجه الآخر لما قدم له خدمة ويبقى هو سعيد بها وفرحان بها، هذه نعتبرها إنجاز عظيم بالنسبة لي أنا. شعوري أني أنا مساعد إنسان محتاج لي هذا يحس أني أنا ملكت الدنيا وما فيها. والله شعور جيد، وهذا هو اللي يملى بالإسلام إن شاء الله. طبعا هو شعور يعني كبير وسمح لنا لما نشعر أن بنساعد شخص معين أو محتاج لي، نشعر بحاجة إنسانية يعني من الداخل يعني سبحان الله، فنشعر أننا بنساعد الشخص هذا أولا لإرضاء الله ولإرضاء نفسي، يعني نعرف بعدها يعني الله سبحانه وتعالى مش حيردني لما نحتاج لأي شخص في ان هو يساعدني في حاجه تطوعيه. هذا المفروض انك انت تشعر نوع من الراحه، نوع انك هيك نوع من الفرح المفروض تشعر به يفترض. نحس ان علاقتي بربي سبحانه وتعالى قعدت اقرب، ونحس ان هيك حنوطد العلاقه ما بيني وبينه، وبعدها نحس روحي اني انا اقرب للناس ونكسب محبه الناس. والدرجه الاولى حاجه وطنيه، واكيد نتمنى كل اللي بينا تجد عندهم الحاجه هذه، لان هذه حاجه وطنيه وتزرع الغيرة والوطنية على البلاد أكثر، يعني لما تساعد الغير بدأت تكون من بلدك أنت. رجعنا لكم مستمعينا في الجزء الأخير من الحلقة، وهي عن الحلقة السابقة بعنوان العطاء. سمعنا الاستطلاع مع بعضنا عن آراء مختلفة بخصوص العطاء، وحتى مدى أهميته وشعورك اتجاه ما أنك أنت تعطي أي حاجة مهما كانت بسيطة. معنا تعليقات من الحلقة السابقة. من عازفة الأمل البعيد تقول: العطاء من أهم القيم الإنسانية والأخلاقية، وهي نوع من السلوك الذاتي الذي يقوم به الإنسان اتجاه الآخرين، والنابع عن حب وقناعة ورضا في تقديم يد المساعدة والخير والاهتمام بالآخرين. والشخص القادر على العطاء هو شخص صحيح نفسيا، وينطبق عليه إرادة العطاء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الناس من نفع الناس. كذلك هالة فريدم تقول: أعطي كل ما تستطيع ولا تتجمل. المنة يا نسيم شيء سيء جدا. أعطي كل ما تستطيع ولا تتجمل ولا تنتظر المقابل، فإذا لم تكافأ عليه في الدنيا ثق بأن ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وسيجازيك بأعلى الدرجات. في عندنا تعليق ثالث أيضا من لبنى الهادي تقول: بمناسبة العطاء في الانتخابات، الواحد لازم يعطي صوته للشخص الصح اللي حيفعل مش حيقول. نعم. الحاجة فريحة تقول الحلقة حلوة ولكن وقت البرنامج قصير، بعد الانسجام تكمل الحلقة، وهذه مشكلة في البرامج والقنوات الليبية المسموعة. نحن نتمنى أن ديما نكون معكم حاجة فريحة، ولكن معلش هذه الله غالب، هذا هو الوقت المخصص والمحدد، ونحن نتمنى أن نحن نكون معهم أكثر في ساعات أكثر، ولكن للأسف بس في فسحة من خلال التعليقات في الفيسبوك. نذكر شوية المستمعين أن في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن العطاء، العطاء في الجانب التطوعي، العمل التطوعي، العطاء في جانب العلم أنك تتعلم حاجة وتعلمها لغيرك، وآخر شيء العطاء في جانب المال. وتو شهر شعبان شهر مبارك، يعني يستحب فيه الأعمال الخيرة، فالعطاء شيء جميل جدا. ونحن من خلال هذا المنبر نوجه لكل السادة المستمعين أن شهر شعبان وشهر رمضان مواسم طيبة، فيريت نكثروا فيها من العطاء ونداوم عليه بشكل دائم ومستمر. فعلا نتمنى ان هي ما تكونش لفترة محددة في رمضان او في شعبان كيف ما ذكرت، ولكن ان هي تقعد سلوك، نحن سلوكنا الايجابي ضمن عاداتنا الايجابية في الحياة وحتى اليومية، انك انت لازم انك انت تعطي، لازم انك انت تسعد اي حد باي وجه من الوجوه اللي ذكرتها. نحن للأسف وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى ان الحلقة تكون مختلفة شوية، نتمنى ان هي تكون وصلت لمستمعينا عزيزين او لكل مستمعينا، خاصة في نقطة الاحساس، وان نحن كيف نحن نعتمد على احساسنا خاصة في القرارات الصعبة. النقطة هذه مهمة، نتمنى ان هي تكون وصلت، نتمنى ان احنا نستفيد كلنا من حلقة اليوم. حقيقة نشكر زميلنا في الكنترول روم أشرف الشعيب اللي كان معنا طوال حلقة اليوم، ونشكر السادة المستمعين والمتصلين. في الختام نحب نقول لكم لو حاولت ولو حاولتي ولو حاولتما ولو حاولتم ولو حاولتنا، لو حاولنا الوصول إلى أهدافنا حنوصل شاء من شاء وأبى من أبى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray.